بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه القراءة 20 لكتاب الحقائق في التوحيد. وصلنا إلى الصفحة 76 و400 في باب موانع قيام الحجة في المسائل الخفية. نكمل. وهكذا العلماء المعروفين، سواء كانوا معاصرين أو غيرهم من القدماء، إذا كانوا معروفين من أهل السنة وأصولهم سليمة، لكنه أخطأ في مسألة في باب الحكم، أو مسألة في باب الجهل، أو العذر بالجهل، أو في أبواب أخرى، ولكن أصوله هي أصول أهل السنة والجماعة، فهنا نقول أخطأ في هذه المسألة، لكن يستفاد منه ويستفاد من كتبه، ويوالى ويحب وينصر ولا يحارب. وهكذا، لأن المسائل الخفية ليست كالمسائل الظاهرة، أو مسألة الشرك فرق بين هذه وهذه، هذه أصول لا بد أن تدركونها. وقال أبا بطين في الدرر: إن قول الشيخ تقي الدين، هذا كلام أبا بطين ينقل عن ابن تيمية، وكما قلت لأن أئمة الدعوة مأمونين في نقلهم عن ابن تيمية يضبطون مسائله، يعني إذا نقلوا ليس نقلهم سهلا، ويؤخذ بأقوالهم فيما ينقلونه عن ابن تيمية. إن قول الشيخ تقي الدين: إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة، يدل من كلامه على أن هذين الأمرين وهما التكفير والقتل ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقا، بل على بلوغها، ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر. فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند، خاصة وهذا بين البطلان، بل آخر كلامه رحمه الله بل آخر كلامه يعني كلام ابن تيمية بل آخر كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة، وآخر كلامه يعني لا تظن أن كلامه الذي قبل هذا الذي هو آخره، لا، بل يعني آخر كلامه في كتبه يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس. ضع تحتها خط. إذن الأمور التي تخفى تحتاج إلى تعلم وتعليم، وإن كانت من مسائل الأصول هذه يعذر فيها ولا يكفر حتى يعاند. الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة، أما إن كان فيها مناقضة للتوحيد لا، ما علينا من فهم الحجة. أما المناقضة للتوحيد ليس فيها عذر، في شيء فيه مناقضة للتوحيد خلاص، أن تذبح لغير الله لا يعذر بالجهل، أن تتحاكم لغير شرع الله لا يعذر بالجهل، وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات، كالجهل ببعض الصفات ليست عائدة للتوحيد أو الرسالة، وإنما عائدة إلى فهم الحجة، لأن من جهل بعض الصفات يعذر. قال مثلا: الله سبحانه وتعالى ليس له يدان، وإنما اليد تدل على القدرة، وعنده أدلة، ولم يعاند، وليس منافقا أو زنديقا. أخطأ، صح، ضل، انحرف، جانب الصواب، لا بأس بالقول بذلك، لكن يقال أنه كفر ويسجن ويشهر به ويعزر ويلعن، لأن اللعن من التعذيب، هذا خطأ. كالجهل ببعض الصفات. أما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة، هذا كلام أبا بطين عن ابن تيمية، فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة، صرح رحمه الله ليس موضع ولا موضعين، وهذا كلام عبد اللطيف وليس هو كلام إسحاق، حتى يقال بأن هذا الكلام لإسحاق، وتدعي بأن إسحاق هو من جاء بهذا المذهب الجديد قبل إسحاق، هذا أبا بطين. هل يقال هذا مذهب جديد؟ بل هو مذهب محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم والبخاري وحاتم وابن مندى وابن عقيل وغيرهم ممن قاله من أهل العلم. لا يعذر بالجهل في الشرك الأكبر في الدنيا، أما في الآخرة فنعم يمتحن إذا كان جاهلا ولم تقم عليه الحجة. وانظر إلى كلام أبا بطين وهو ينقل عن ابن تيمية أن الأشياء التي فيها التوحيد والرسالة، حتى الرسالة، قال مسيلمة الكذاب بأنه رسول، أو قال فلان بأنه رسول، حتى في الرسالة أشرك في الرسالة، لا يعذر. صرح في مواضع كثيرة، ليس في موضع أو موضعين، بل في مواضع كثيرة، فقد صرح في مواضع كثيرة بكفر أصحابها. بكفر أصحابها، ضع تحتها خط، أصحابها كفار. بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة، ولم يعذرهم بالجهل، ولم يعذرهم بالجهل. وقال المجد، هذا المجد هو جد ابن تيمية المجد، وهو أبو البركات، فهو جد ابن تيمية. والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها، هذا عند الحنابلة، كل بدعة كفرنا فيها الداعية نفسق المقلد، فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن، هذا مثال من قال بخلق القرآن فالداعية يكفر والمقلد يفسق، هذا على مذهب الحنابلة، كما قال المجد، أو أن علم الله مخلوق، هذا مثال ثاني، من قال أن علم الله مخلوق الداعية يكفر والمقلد يفسق، أو أن أسماءه مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة تدينا اقطع، أو أنه لا يرى في الآخرة، هذا يكفر الداعية ويفسق المقلد، هذا كلام المجد ينقل عن الحنابلة وهو مذهبهم في المسائل الخفية، لكن يأتي إن شاء الله التعليق بعد قليل. أو يسب الصحابة تدينا مثل الخوارج يسبونهم تدينا بخلاف من يسب الصحابة غيظا، من يسب الصحابة غيظا كالعلمانيين والحداثيين، هؤلاء يسبون الصحابة غيظا وعداوة كالرافضة يسبون عداوة، هذا يختلف. أو أن الإيمان مجرد اعتقاد أو ما شابه ذلك، من القائل بأن الإيمان مجرد اعتقاد؟ الجواب الجهمية والأشاعرة والماترودية، يقولون الإيمان مجرد اعتقاد ولا يشترطون القول. أما مرجئة الفقهاء فهم يقولون بأن الإيمان اعتقاد وعمل بالقلب وقول باللسان. أما أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم فهو قول وعمل واعتقاد، عمل بالقلب والجوارح. ننتقل إلى كلام المجد رحمه الله. أو أن الإيمان مجرد اعتقاد وما أشبه ذلك، فمن كان عالما بشيء من هذه البدع يدعو إليها ويناظر عليها فهو محكوم بكفره، هذا كلام الحنابلة، يقولون إن علم هذه الأمور ودعا إليها وناظر عليها فهو كافر، مع أن المسألة خفية، نص أحمد على ذلك في مواضع، نص أحمد في مواضع. قد يقول قائل كيف الآن وقع إشكال، يقول أن مذهب الحنابلة في المسائل الخفية ليس كما قررتم في المسائل الخفية، لا بد من فهم الحجة، وهنا ما اشترط فهم الحجة، قال إذا كان عالما بها ويدعو إليها هذا يحكم بكفره، يحكم بكفره، كيف يكون ذلك؟ وهذا نص عليه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مواضع. وقد ذكر الشيخ أبا بطين خلافا بين هذين القولين في الدرر والانتصار. أما ابن تيمية فهو يرى أنه لا يكفر فيها حتى لو كان داعيا أو يناظر، هذا رأي ابن تيمية، وهذا ما وجدته في هذه المسألة. ابن تيمية يقول لا يكفر في المسائل الخفية ولو دعا إليها ولو ناظر، لا يحكم بكفره حتى يعاند، خالف جده في هذه المسألة، وهؤلاء لم يشترطوا فهم الحجة. الشيخ أيهما الصحيح؟ الجواب يأتيكم إن شاء الله الترجيح، والصحيح عندنا أن كلامهم كلاهما صحيح، لكن ينزل على زمانين، أما في زمان غلبة السنة وقوة السنة وأن السنة هي الظاهرة والقوية، وأن من قال هذه المسائل ودعا إليها وناظر عليها يحكم بكفره، وأما إن كان الزمن زمن غلبة جهل أو فترة جهل كزمن ابن تيمية وكذلك في زمن أئمة الدعوة فهؤلاء لا، الأمر يختلف. إذن الصحيح الجمع بينهما، الصحيح، ونحن قلنا الصحيح عندنا، أخطأنا في هذه الكلمة ولا ينبغي أن نقول عندنا، لكن معذرة، وقصدي أن أقول الصحيح عندي في هذه المسألة، ولسنا بشيء حتى نقول عندنا، وحتى أيضا تتعلمون أنتم أنه ما يقول الإنسان عندنا للتعظيم، هذا من مداخل الشيطان وهذه من التربية لكم ولي. وأقول أن الصحيح عندي في هذه المسألة أنه يفرق بين الزمانين، أما زمان الإمام أحمد لأن في زمانه السنة كانت غالبة بعدما انتشرت السنة وقويت السنة، وكذلك في زمن الإمام مالك وفي زمن ابن عمر نفرق، لو كان الزمن زمن سنة قوية وعظيمة وواضحة وواضحة ومشتهرة فهذه لا يعذر فيها بالجهل ويكفر الداعي، فهذه يكفر فيها الداعي ولا يعذر بالجهل كما قال المجد وكما قال الإمام أحمد. وأما لو كان الزمن الزمن زمن الجهل هو الغالب كزمن ابن تيمية وأئمة الدعوة، فهذا لا بد من المعاندة. أرجو أنكم قد فهمتم هذه المسألة. والصحيح هذا الصحيح هذا اختياري فيهما، والصحيح الجمع بينهما على حسب اختلاف الزمانين. وابن تيمية في أول رسالته التسعينية لما ناقش بعض علماء أهل الأهواء والبدع في وقته وظهر عنادهم قال لهم ورفع صوته وقال يا زنادقة ويا كفار ويا مرتدين. هذا ابن تيمية. أتينا بهذا النص حتى لا يقول قائل أن ابن تيمية لا يكفر أهل الأهواء والبدع، لا بل بعضهم كفرهم، فإنه لما سجن في مصر وناقشه بعضهم وطال بينهم النقاش والأخذ والعطاء قال لهم يا كفار ويا زنادقة ويا مرتدين. وهؤلاء معينين يخاطب معينين يا النداء. وهؤلاء كانوا طائفة من الأشاعرة، كانوا قضاة وسجنوه وناقشوه وناقشهم وكتب إليهم وكتبوا إليه، فلما ظهر له عنادهم وأنهم فهموا الحجة لكنهم يعاندون كفرهم. فإن من يعاند خلاص انتهينا، إذا عاند الشخص يكفر في المسائل الخفية إذا ظهر منه العناد. وهنا قلنا المسائل الخفية لا يكفر فيها حتى يفهم الحجة وتزول الشبهة ثم يعاند، فإن ظهر منه العناد واتضح منه العناد لأن المسائل الاجتهادية هذه فلا يكفر، لأن قبل تكفيره يختلف الناس، فإن ظهر لك أنت عناده غيرك قد لا يظهر له عناده. ولذلك فالمسألة اجتهادية، يعني تكفير المعين مسألة اجتهادية، وهذا يعني تضبطونه حتى لا تقعون في التكفير بالتسلسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأيت رجلا من أهل البدع واتضح لك أنه مغموس عليه بالنفاق وأنه منافق وأنه صاحب هوى ويجادل عنادا وليس اتباعا للحق، دلت قرائن على ذلك وأظهر لك ذلك، فلما اتضح عناده فلك أن تكفره لأن الآن خلاص عاند، فالمعاندة أثارت عليه الشبهة، وبعد ذلك فلم تعد مسألة الشبهة بقيت فيه لأنه عنده عناد. فإذا أتينا بهذا النص أقوله مرة أخرى، وهو موجود في أول التسعينية في الفتاوى الكبرى لابن تيمية، خاطب أناس وكفرهم بإعيانهم، أطلق عليهم ثلاثة ألقاب زنادقة وكفار ومرتدين، ويكفي واحد منها يكفي واحد، وقاله لأناس من الأشاعرة حتى لا يقال أن ابن تيمية ما كفر الأشاعرة، هناك أعيان منهم قد كفرهم لما ظهر عنادهم. ابن تيمية في الرد على البكريين قال لبعض علمائهم وقضاتهم أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، قال لبعض علمائهم وقضاتهم أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. هؤلاء لم يعاندوا والذين قبلهم عاندوا. إذن ابن تيمية يفصل في المسألة ولا يكفر في المسائل الخفية إلا إذا عاند، والعناد دليل على أنه ما عنده شبهة بل عنده عناد. أما الإنسان تحسه أنه يريد الخير ويسعى إلى الخير ويود أن يعرف ما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعتبر معاند، هذا لا يعتبر معاند. وأما الإنسان تحس منه وتعرف عناده فإذا اشتبه عليك تحتاط فقلت ما أدري هو معاند أو لا، هنا تحتاط في عدم التكفير. لاحظوا عدم التكفير أو لا، وأنتم عندي جهال لا تكفرون أو نحوه، انتهى كلامه. والمعاند قسمان، معاند صريح والثاني شبيه بالمعاند وهو من كانت شبهته غير سائغة، ولاحظ الثاني شبيه بالمعاند وهو من كانت شبهته غير سائغة ولا حظ لها من النظر، هذا يعتبر معاند في المسائل الخفية، معاند صريح. وشبيه المعاند هو الذي له شبهة أو يورد لك شبهة لكن لا حظ لها من النظر. طيب ننتقل إلى الباب الآخر 57، باب قيام الحجة على من كان عايش بين المسلمين في المسائل الظاهرة. من كان عايش بين المسلمين في المسائل الظاهرة هل قامت عليه الحجة أو ما قامت عليه؟ الجواب قامت عليه، وجميع الطلاب الحاضرين عند الشيخ قد جاوبوا على هذا ونرجو أن تكونوا كذلك. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعن أبي موسى مرفوعا قبل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أوجب الله علينا السؤال إذا وجد أهل الذكر، فيجب أن تسأل إذا كنت معاصرا أو عايشا بين المسلمين، لأنه لا يمكن أن يوجد مسلمين إلا وعندهم علماء أو عندهم أناس يرجعون إليهم، يجب أن نسألهم. فإذا لم يسألهم وفعل الخطأ وهو عايش بين المسلمين فهو مفرط قامت عليه الحجة، لأنه ترك ما يجب عليه. وعن أبي موسى مرفوعا: مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فذكر منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كالأن، وهو مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. قال ابن تيمية في شرح العمدة: قال في من جحد وجوب الصلاة بجهل إنه يعرف كحديث العهد ومن نشأ في بادية هي مظنة الجهل. ابن تيمية لم يقل بادية بعيدة، لكن قال لفظا آخر يغني عن ذلك. ماذا قال؟ بادية هي مظنة الجهل، وهذا هو معنى البادية البعيدة كحديث العهد ومن نشأ في بادية هي مظنة الجهل، أو تقول بادية بعيدة تعتبر بهذا المعنى أو هذا. فهذا عذر في المسائل الظاهرة. يفهم من هذا الكلام أن كل من كان عايش بين المسلمين فلا يعذر في هذه المسائل الظاهرة، وهذا الذي أردناه. ومن نشأ في بادية هي مظنة الجهل وإن عاند كفر. وقال إن هذا أصل مضطرد في مباني الإسلام الخمسة، ضع تحتها خط إن هذا أصل مضطرد في مباني الإسلام الخمسة، وأما المباني الأربعة فواضح جدا، وأما الخامس ففيه تفصيل، أما الأسماء تلحق وأما الأحكام ففيها تفصيل. أصل الإسلام وهو الشهادتين الخامس ليس مثل بقية المباني الأربعة تماما، لأن هذه مسألة أصل الإسلام. إذن هذا أصل مضطرد عند ابن تيمية وعند غيره، أن من عاش في بادية وحديث العهد هذا يعذر في المسائل الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام وإن عاند كفر. وأما بالنسبة للشهادتين فابن تيمية له كلام آخر في من فعل الشرك يسمى مشرك يسمى كافر، ولكن حكم الكفر إن قامت عليه الحجة فنعم يلحقه. وفي جميع الأحكام الظاهرة المجمع عليها. وأما الناشئ في ديار الإسلام ممن يعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام، هذا البيان الواقع المانع مفهوم، ممن يعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام هي بلغته الناشئ بلغته وفرت، فلا يقبل قوله أنه لم يعلم ذلك، فلا يقبل قوله حكما، أما حكما وقضاء فلا يقبل قوله، وأما ديانة فهذا أمر آخر. قال صاحب المغني في كتاب الزكاة: في من أنكر وجوبها وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام، ناشئا ببلاد الإسلام، ضع تحتها خط هذا موافق للباب. وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجرى عليه أحكام المرتدين. وقال ابن عمر في الشرح الكبير: في من جحد الصلاة وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره، لأن أدلة الوجوب ظاهرة. انتهى يعني الشرح. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول: هل شدة الغضب وشدة الفرح مانع من موانع التكفير؟ الجواب: شدة الغضب وشدة الفرح هذا يعتبر عذرا في المسائل الظاهرة وفي الشرك وفي الكفر. إذا كان في شدة الغضب وقال كلمة الكفر يعذر بالنسبة للديانة ويعذر، أما بالنسبة للحكم والقضاء فهذه تحتاج إلى إثبات شدة الغضب، يعني في مرحلة يخرج أحيانا الزبد من فمه، فإذا سألته ماذا قلت بعد غضبه يقول ما أذكر، تقول له أنت قلت كذا كذا وكذا، يقول لك لا غير صحيح أنا ما قلت هذا، فهذه المرحلة التي يقصدها الشيخ. السؤال الثاني: من كان عايش بين المسلمين وذبح للجن ما حكمه؟ الجواب: من كان عايش بين المسلمين وذبح لغير الله فهذا مشرك كافر، هل تطلق امرأته وحكمه حكم المرتدين؟ إن فعل ذلك جهرا وثبتت عليه بالبينة وشهد عليه شهود عند القاضي فهذا مرتد، وأحكامه هي أحكام المرتدين، وإن فعله بينه وبين نفسه ولما علم عنه اعتذر أو أخفاه فهذا حكمه حكم المنافق. بالنسبة لزوجته فهي تبقى معه كما قلنا لكم في مسألة التفريق بين المنافق والمرتد. إذن هذا أخفى كفره، فهذا حد المنافق. حد المنافق أن يخفي كفره أو شركه أو يعتذر منه أو يظهر للناس الأشياء التي تعجبهم ولا تغضبهم أو ينافقهم. يعني مثلا رآه طفل أنه ذبح للجن ثم ذهب وبلغ، ولما أتي به قال لا ما فعلت هذا، فهذا منافق، لأنه لم تقم بينة قطعية بأنه فعل هذا الفعل، لكنه ديانة يعني كافر، وإن مات يعني في الدرك الأسفل من النار. السؤال الثالث: هل إذا تاب المشرك يقتل بعد الاستتابة؟ الجواب: لا بعد الاستتابة إذا استتيب وأصر يقتل، أما لو قيل له تب إلى الله فتاب خلاص لا يقتل، إلا إذا استتيب في مسألة سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يستتاب أصلا، ولو تاب فعند الشيخ أنه يقتل. السؤال الرابع: هل من ترك الصلاة وهو عايش في بادية بعيدة ولم يبلغه نص بتركها يعطى اسم الكفر أو حكمه؟ الجواب: في أصل الإسلام إن كان مثله يعذر فعذره يكون في الأحكام أي في حكم الكفر وليس في الأسماء. من ترك الصلاة وهو عايش في بادية بعيدة فهل يسمى كافرا؟ لا يسمى كافرا. وهل يعطى حكم الكفر؟ لا، لكن إن ذبح لغير الله يسمى كافرا ولا يعطى حكم الكفر حتى تقوم عليه الحجة. هذا هو الفرق. لا بد أن السؤال كذلك: وما الفرق بين من ذبح لغير الله وهو في بادية بعيدة ومن ترك الصلاة؟ طبعا هذه الأسئلة نجتهد قدر المستطاع في أن نوضحها، حتى لأنها غير واضحة بالتسجيل ولا بالتفريق، فنحاول من الجواب استنباط السؤال. أذكر لنا السؤال الخامس: أذكر لنا يا شيخ بعض الديور التي تعد ديار كفر والبعض التي تعد ديار إسلام من ناحية أهلها لا من ناحية الأحكام التي يحكم بها. الجواب: كل من عايش في البلاد العربية والخليج وفي أفغانستان وفي باكستان وفي إيران فهو يعتبر عايشا بين المسلمين، يعني إذا فعل أمورا ظاهرة أو شركا فهو كافر. أما الذي يعيش في روسيا وفي أمريكا هذا لا يعتبر عايشا بين المسلمين، والذي يعني إن فعل أمورا ظاهرة فيسمى مسلما، طبعا في عصره يختلف عن عصرنا قبل الهواتف. والذي يعيش في أدغال إفريقيا فهذا يعتبر عايشا بين الوثنيين، وهذا إلى اليوم إذا فعل شركا لا توجد عندهم هواتف ولا أجهزة تلفزة ولا أي شيء ولا يؤخذ حكم الكفر. السؤال السادس: السؤال السادس غير واضح لكن نقرأ الجواب. الجواب: هل يوجد عندهم علماء ويسمعونهم؟ إن كانوا يسمعون عنهم في وسائل الاتصال يعني خلاص، لأنهم لا بد أن يسمعوا أهل التوحيد، وإن كانوا يسمونهم إرهابيين أو يسمونهم بالوهابية أو يسمونهم يعني بغير ذلك من المسميات أو عندهم غلو فهذا ليس بعذر، أو يسمونهم خوارج أو أطلق ما شئت من المسميات. السؤال الثامن كذلك غير واضح لكن لا بد أنه: ما حكم من وقع في مسائل خفية في زمن اشتهار السنة أو مسائل ظاهرة؟ الجواب: لا يقال قامت عليه الحجة إذا كان معروف الأمر هذا والدعوة قائمة قامت عليه الحجة، يعني مسألة خفية معروفة يعني مشتهرة بين الناس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظيما دائما إلى يوم الدين، والحمد لله أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك ربنا اغفر لنا رب العزة، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.